حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. بس انا رغم ان انا جاحد عمري ما جيت على حد عويل. كيمو ادي غيبنا وغاب الابداع والشغل انا لم نتوبتع. بس اطمنوا رجعنا خلاص كانت عديل الاوضاع. طبعا هتموتوا من الخطا ما احنا ما بنكذبش عوانطا. احنا بنركن بمزاجنا ولما بنرجع ناخد اللقطة. احنا الخطر ومصدر الخوف واحذر مننا مش هتشوف. كان خصم تحت ايدينا مدلوب عقدنا كل المنحرفين. بنحب مننا نتحدى هنعمل بطل رجلي شايلة. شافونا جروا يا حول الله هما اللي كانوا عاملين فاتين. انا متخصص ازعاج تربانه وماشي بعلاج. بمجرد ما ادي الكف المخ يسف يجي له ارتجاج. لو على قلبي ما عنديش لو على الموت ما بجليش. انا ماشي بوليها مشاكل فبعد عني ما تنكشنيش. الكل معقل واقول هاتوه اقصابي يشوفوني بالشالوه. والمشكله ان انا اخول يا دوب وفي ثانيه بتحول وقطع افراد. لقيت الشارع بقت الاجرام ما بقاش في كلمه عيب وحرام. واكتشفوا كلمه اقسم لسه في كي جي تو هيموتوا يتذكروه. ملوش غير واحد تلفن زي وعايزين يتحدوا. اعتقي لو فيهم حيل كنت اوريهم الويل. بس انا رغم ان انا جاحد عمري ما جيت على حد عويل. الفترة حلوة وهتقويك بس الصدف يا لا تكرريك. انا لو زنقتك على عبيد قصتك انت واللي سنديلة. الصدفة احلى من ميت معاك قابل اللي جاي ست ده انت اللي جاي عليك ده سواك. وقعت مع واحدة يهينا والنبي يا بنات خدوا جنب دي حبيبتي دي ساكنة الآن. من وسط بنات الكون ده بحاله مفيش غيرك تتحال. خدت قرار وقررت انت وبس يا ماي هارت. ده انا كنت خارب يا بنات قبلك على ايدي كانت غيار. انا واسمي نسيت عرشا خاصة منها تموتوا يا هات. تحسن لكل اللي جاي في جال وقعتوا مع اختنا اتنين. سمعت على سديد الارض اهو احنا بقى يا ده سديد مار. بالنايم الاقصم من الارض اخوات باقي احوال سردين. مهما تزيد الاصوات رغم اختلاف الطبقات يفضل برضه عصام صاصا صوت الشارع والبنصات. بصمته بعيار بتسير قتل بصمه كيمو الدين. ابو طه ومعز والد قتل ادارات في المناكين. عذرا كل الاعداء واضح فرق الاداء. الم الشارع بجدار اكيد محمود سوست الحراق. كالعاده الحصريات على موقع مهرجانات. مصطفى المصري وشريف غزاله في مجله الاوضاع. حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم.